رجل كان يصلي ثم انتحر لأسباب غير معلومة، فهل يصلى عليه؟ الجواب: إذا كان مسلما مسلما مصليا ليس عنده نواقض الإسلام فيصلى عليه. الجواب: يصلى عليه، لكن ينبغي لأهل العلم والفضل والقدوة أن يتركوا الصلاة عليه تأديبا لأمثاله الذين يفكرون في الانتحار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض المسلمين لما عملوا بعض الجرائم وماتوا عليها تأديبا لأمثالهم ممن يريدون أو واقعين في نفس الجريمة، لكن بقية المسلمين يصلون عليهم.